يا رب اقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم شفعه والقرآن فينا. اللهم اردنا حوض نفسنا اشملنا بشفاعته احشرنا في زمرته. لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. اللهم اجبر كسرنا اللهم اجبر كسرنا. اللهم رد كل غائب الى اهله سالما غانما. اللهم اجمع شملنا اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا. اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تدع بيننا شقيا ولا محروما. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله انزل اعظم ملك هو جبريل باعظم كتاب هو القران باعظم رساله هي الاسلام بأفضل لغة هي العربية في أعظم شهر هو رمضان في أعظم ليلة هي ليلة القدر في أفضل غار هو غار حراء في أعظم بلد هي مكة على أعظم نبي هو الحبيب المصطفى. هو الحبيب هو الحبيب فمن منسي الكتاب ومن مجري السحاب من هاشم الاحساب من ناصر الاحباب من ولي من العلي من الولي من العلي من الغني من القوي من الباحث من الوارث من الواسع من الجامع من الملك من القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من العزيز من الكفار من المتكبر من الخالق من البارئ من المصور من الرحمن من الرحيم من الحكيم من الحليم من العليم من الرشيد من الشهيد من الرقيب من الحسيب من الحسيب من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد وحد الواحد. وحد الواحد. الله. الله. إلهي. إلهي رضاك خير من الدنيا وما فيها يا مالك النحس قاصيها وداليها.

بتلسم الروحانيات الصافية. كان يستعمل المرهم دائما ولا يستعمل المشرف ابدا. كان كالنسيم الهادئ يدفع الصراع دون ان يغرق المركب. وكان كالنار المطهرة تطهر الجراثيم دون ان تحرق جسد المريض. نبي جاء بكتاب كالشمس في ضحاها، وجاء بسنة كالقمر اذا تلاها، فمن عمل به ما عاش في نور النهار اذا جلاها، ومن اعرض عنهما تخبط في ظلمة الليل اذا رشاها. ابا سفيان أبا سفيان، أما أن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فيقول أبو سفيان: يا محمد، والله ما أحلمك، ما أوصلك، ما أرحمك، ما أحلمك شهادة، ما أوصلك، ما أعقلك، ما أرحمك، ما أحلمك، ما أكرمك. لو كان مع الله آلهة أخرى لما صرفنا عليك يا محمد، ولكن حيث انتصرت علينا فلا إله إلا الله. قال له الحبيب: أبا سفيان، أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ وعندئذ حاول أبو سفيان أن يتبع ريقه، ألم يحب أيقر للحبيب بالرسالة؟ قال له: يا محمد، أما هذه ففي النفس منها شيء. هو لا يريد ان يقر بالرسالة للرسول حتى لا يتنازل عن زعامته لحبيب الله. واذا بصوت يشق السكون ويكاد يحسك حجاب الشمس او تقطر السماء، إذا بصوت ينطلق من بعيد كأنه الأسد المزمجر إذا بيت عريقه، ويقول له: والله لو لم تقر بالرسالة لرسول الله لضربت عنقك بسيفي هذا. أتدرون صوت من؟ صوت فاروق هذه الأمة، صوت عمر، صوت عمر القوي، القوي في الحق، صوت عمر الذي تمرغ في الدنيا تحت قدميه وجثت على ركبتيها امام عصيه، فقال لها: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، والله لو عثرت بلدة في الحرام لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. عمر، وما أدراك ما عمر؟ عندما أقف أمام باب أشعر كأنني أقضاء لشيئا فشيئا حتى أجد نفسي في وحدة شحيقة، وأطل بناظري إلى قمة شماء تنخلع الرقاب عند براها. وما أدراك ما عمر؟ وما احوج امه الاسلام الى رجل يسير سيرا وئيسا على طريق عمر. عمر الذي كان ينفض الليل عن الخروج المخضوع. عمر الذي كان يداوي الجروح ولا ينام. عمر الذي كان يمشي ذات ليلة والبرد قارس والجليد ملبس والعواصف هوج والرياح قاصف. عمر فينقل الاسير الى اذنيه صوت امرأة تولوش واخترق الصوت مجال السمع حيث استقر في مجال القلب. وعمر كان يملك قلبا يرسل موجاته على جميع موجات السماء والارض طويلها وقصيرها ومتوسطها. امرأة تولوي فيطرق الباب عمر فيرد زوجها من الطارق فيقول عمر عبد من عباد الله ما هذا الصراخ يا عبد الله. فيقول له زوجها امرأتي جاءها المخاض وحضرتها الولادة وليس معنا من يعينها ساعة الولادة. والله انني ابكي بدموع قلبي ابكي على ما وصلنا اليه. كم من صاحب يلقاك عناقا ويقسم بالله انه لا يطيق لك فراقا. ملك كريم في مظهره شيطان رجيم في مقبره يلقاك بوجه ابي بكر وقلب ابي لهب. وما لي لا ابكي هامت على نفسي الهموم كانها وكأنهن فريسة وصخور. يا ليل أين النور إني حائر هل تنتهي أم ليس بعدك نور. أنا حزين لضياع الوفاء حزين لان البشرية تحولت الى ارض مسبوعة. القوي فيها يقول الضعيف. عمر يقف امام باب الوالدة ماذا يفعل؟ مسألة لا تخص امرأة طبع. هل له في الولادة شيء؟ لا. ولكن عمر لا بد ان يقف المواقف التي عهدناها فيه. ما عرف السلبية ابدا. فماذا اصنع مع من جاءته الولادة؟ يعود الى داره

ينبعث من داخل غرفة العمليات يقول بخضوع وسكينة: بشر صاحبك بغلام يا امير المؤمنين. امير المؤمنين هذا الذي يخرج الدخان من لحيته، انها لحية ولكنها ليست ككل اللحى، انها لحية لبثت في كرم، لبثت في حلال، لحية ما عرف بالتمثيل يوما، لحية ما اضلت عباد الله يوما، لحية طهرت من الدنس، لحية طهر قلب صاحبها من الخبث. امير المؤمنين، وكأن الرجل نزلت عليه صاعقة قصمت فقار ظهره. امير المؤمنين يجلس امام النار ليعد الطعام لزوجتي، واذا بصاحب العبقرية الفتة ينظر الى الرجل وهو ملكاع كأنه لدغته حية، ويقول له بكل الادب والخلق: لا عليك بأس يا اخي، لعل على عمر بن الخطاب. ماذا فعل؟ هل فعلت اكثر مما اوجبه الله علي؟ انا عمر، ان مثلي ومثل امه محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. الله الله، مثلي ومثل امه محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. احفظوا هذا التعبير جيدا، مثلي ومثل امه محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. أتدرون ما مال اليتيم؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذين يدفعون للراقصة مني 45,000 جنيه في شهر رمضان، في شهر رمضان يقف اليوم الواحد 1,500 جنيه، تقدم لي كل ليلة 10 دقائق، اقسم 1,500 على 10 دقائق، تقف دقيقة لي 150 جنيها، والجياع يقفون سرابير على ابواب الجمعيات الاستهلاكيه الحراميه الاشتراكيه الالحاديه الملوخيه والمهذبيه. مثلي ومثل امه محمد كمثل الوصية على مال اليتيم. أما كان فقراء المسلمين أولى 45,000 جنيه تكسى بها عوراتهم، تسد بها جوعاتهم، يوضع بها الأحذية في أقدامهم، ينفذ بها أي مشروع للخيرات. مني

فقادرا ومقدرا لا يستخيل بعفوك الجهلاء. واذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هم الرحماء. رمضان مصر ورمضان فتح ورمضان قرآن. اذا قام الناس لله رب العالمين فان الصائم يشفع له الصيام والقرآن امام محكمة الله. يقول القرآن: يا ربي منعته النوم ليلا فشفعني فيه. ويقول الصوم: يا ربي وانا منعته الاكل والشرب والشهوة نهار فشفعني فيه. فيقبل الله شفاعتهما في الحج. قرآن وصيام. قرآن حولناه الى اعلام. فمن منا قرأ القرآن في رمضان؟ من منا حافظ على صلاة التراويح وترك المسلسلات؟ من منا شافته فالصورة واحدة من بوازير السيدة ميلة؟ من منا فاتته فالصورة واحدة من فوازيرها؟ بل لقد سمعت اثنين يتساجران في ليل رمضان منذ ايام. اتدرون على ما يتساجران؟ هذا يقول له: انها الولية. فيقول له اخر: بل انه الفيل. وسأل: ما هذا؟ أهذه شفرة بينهما؟ أهذا لغز لا يحل؟ أيتكلمان باللغة العربية؟ أيتكلمان بالعبرية؟ ما موضوع الكلة وما موضوع الزير؟ وسألت الخبراء بنجي وفوازيرها، فعلمت أن الكلة والزير فالصورة جاء فيها قولان للامامين الجليلين ابي حنيفة ومالك. خلاف على فصورة. اذا وقف الطائية بالبخل ماجر، وعير قصا بالفعاهة باقل، وقال السهى للشمس انت طائلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، وقاورت الارض السماء سفاهة، وساقرت الشهب الحصى والجنادل. فيا مرتفغ ان الحياة مريرة، ويا نفس جدي ان دهرك هازل. ما هذا يا شعب مصر؟ يا شعب مني، يا شعب مني وزيز، يا شعب الاهل والشمال، نختلف على القلة والزير. كفر الله قلتكم وزيركم، اهذا محل خلاف؟ ونحن هنا نختلف على القلة والزير. يا ليتنا حولنا القلل والأزيار إلى رصاص قوضناه إلى قلوب اليهود. إلى متى هذا الخنوع؟ إلى متى هذا اللحو؟ إلى متى هذا اللحف؟ أننتظر حتى تهاجمنا روسيا من حدود ليبيا؟ أننتظر حتى تنقض علينا إسرائيل بطارامها في الثامنة إلا ثلثا صباحا؟ جندوا الشباب، اهتموا بتجنيد الشباب المسلم وتدريبه، فإن إسرائيل لا عهد لها، والصراع بيننا وبينها ليس معاهدة سلام، إنما هو صراع أجيال. فإسرائيل ليس في قاموسها كلمة السلام، لا تعرف كلمة السلام. إسرائيل التي أساءت الأدب حتى على الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة. مغلولة يد الله، يد الله، الله الكريم الحليم، يقولون يده مغلولة. اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فقير ونحن أغنياء. ألهؤلاء عهد؟ ألهؤلاء ذمة؟ اهتموا يا شعب مصر بالتدريب، اهتموا استعدادا لمعركة المصير بيننا وبين اليهود. معشر السادة، رمضان نصر وفتح وقرآن وصيام. لما تربع نبي الله يوسف على عرش مصر كان يصوم يوما ويفطر يوما، فقالوا له ايها الملك لم تكثر من الصوم وقد وضع الله خزائن الارض تحت يديك؟ اتدرون ماذا قال يوسف؟ قال بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: اني اخاف ان اشبعك انت الجائع، اخاف ان اشبع فانت الجائع. هذه حقيقة لا مراء فيها. لو وقف وزير المواصلات على محطة وثبوت ثلاث ساعات ما جلس في مكتبه. لو جاء وفي التموين يوما ما سمح لهذه الصوابير ان تلها تقصرا وانت موت جوعا. لا يعرف الشوق الا من يكابده، ولا الصبابة الا من يعانيه. اخاف ان اشبع فانسى الجائع، انسى الجائع. أفطر الأغنياء وصام الفقراء، الأغنياء أفطروا والفقراء صاموا. رمضان قدر، وما أدراك ما ليلة القدر. الملائكة تصل في الأرض حتى إذا أذن الفجر قال جبريل للملائكة هيا بنا إلى السماء، فتقول الملائكة هل غفر الله لهذه الأمة يا جبريل؟ فيقول جبريل نعم غفر لها إلا لأربعة، أربعة في ليلة القدر لا يغفر لهم: المشاحن ومدمن الخمر الرحمة لا يصلها، مدمن الخمر العاكف على شربها، المصدق بالسحر الذي يذهب الى الصحراء والعرافين والدجالين. هؤلاء لا معصرة لهم عند الله. ايها السادة، رمضان بر بالفقراء، نصر وفتح وقرآن وصوم وقدر وبر. الأغنياء كلائي والفقراء عيالي. الله يقول الأغنياء كلائي والفقراء عيالي، فإذا بخلوا كلائي على عيالي أخذتهم وأنا أبالي. الأغنياء وكلائي، الفقراء عيالي، إذا دخل وكلائي على عيالي أخذتهم وأنا أبالي. ولقد عجبت كل العجب عندما علمت أن في الحساسية

هي طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. من أداها قبل الصلاة كانت زكاة له، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. واحد يا حبيبي، صدقة الفطر. الله سبحانه وتعالى جعل للمسلمين عيدين اثنين كل عام. عيد الفطر يأتي بعد الفراغ من اداء فريضة الصوم، وعيد الاضحى يأتي بعد الفراغ من الوقوف بعرفات وهو الحج الاكبر. عيد الفطر جعله الله صلة وبرا بالفقراء. وحد الله. والنبي امتدى للبر لا يبلى. مفيش حاجة نطلع عند ربنا ابدا. ولذلك الست اللي قاعدة مع ابنها وبعدين ابنها طفل صغير ما فيش عندها غير نص رغيف والوقت يجي عايز ياكل، بس تلاقي بالباب يخبط من الطارق قال لها مسكين. طب ما فيش عندي غير نص رغيف هفكره فكر فيه الولد. قالت والله لا ياخذ المسكين والواد ربنا يفردها عليه. لو كان واحد اظن غيرها ويلاقي الباب يخبط وما فيش غير نص رغيف الواد الصغير عايز ايه؟ قال له عايز ياكل. قال له كرك الدم امشي قدامها لا تفرج لك. انما شوف الناس المؤمنين اللي عندهم يقين بالله، يدي تدي نص رغيف المسكين وتسيب ابنها جعان وتطلع عشان تشوف الجيران عندهم عيش، وهي ماشيه سايبه الباب مفتوح يوم جيت من الثيابه يدخل ياخد الولد بالانيابه، وشوف ابنها وتجيب ماشي ليه بالانيابه، بس شاف راجل بيسلك الطفل من انياب الدين بتقول له انت مين؟ قال لها لا احد ملائكة في السماء وان الله يقول لك لقمة بلقمة. يا سلام يا سلام يا رجالة بعد ما استمعون الصلاة على النبي. حاضر حاضر، بس يا صايم وحد الدايم. اشتغل النهارده في حرفيه في لو خلصت الصحرفه، انما الصحف المصحر زي بعض. اي يعني عايز اقول ان ما فيش حاجه بتروح عند ربنا ابدا. ثابت الولد جعان وخلف اللقمه منه، واداتها الواحد غلبان الجيب كان هياخد ابنها على انه لقمه. فربنا سخر واحد خلص الولد من انياب الدين، قال لها انت اديت اللقمه لهذا المسكين، احنا خلصنا اللقمه اللي هي ابنك من انياب الدين. شوفوا بقى الكلام. تعال حاجه ثانيه بيحكيها لنا النبي، بيقول لك واحد من بني اسرائيل سرق بابه سائل. وحد الله. قاعد بياكل مع مراته بس لقى السائل تجي، وبعدين هو قدامه فرقه وفرقه جثه راس، كان يقدر يدي السائل واحده منهم، انما قال له امشي مالكش عندنا حاجه قدامه الناس. وبقول لك ايه، لما يجي لك سائل وانت بتاكل لابد تديله حاجه من الاكل. في ده كنت بتاكل مقصود لابد تديله حاجة. ليه؟ لان ربنا قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كانوا في حميد يدلوا السائل، لان البطون والفرحة الجهة كافر. والعياذ بالله، انا عايز اتوحد ربنا قل لا اله الا الله. يا عم ما انت ربنا بجيب سواك او يمشي، فهتاكل فراخ كمان عشان تاكلنا بكره. ابعد الرجل مثلا مكسور الخاصر، فتمر الايام ويسوء الحال بينه وبين زوجته فيطلق زوجته، ثم راق بعض الطلاق تتجوز واحد ثاني، بعد ما عكانك تتغدى وقدامهم فرخه واحده مش شوف فراق، مسكين خبط على الباب الرجل قال لها ستي خد الفرخه زي المسكين اللي على الباب، خدت الفرخه الثالثه للمسكين اللي على الباب وهي راجعه تبكي، قال لها انت زعلانه ان احنا ادينا له فرخه؟ طب ما هو ربنا عنده خير كتير. قالت له مالي هذا ابكي؟ امال بتبكي ليه؟ قالت له مالي السائل هتدري من هو؟ قال لا، قالت انه زوجي الاول، فقال لها تدرين من انا وانا السائل الاول. يا سلام يا سلام يا رجاله، بعد ما توحدوا الله وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله وطلعوا السوى على الحبيب قلبك يطيب. بتقول له اتدري من السائل؟ انه زوجي الاول. قال لا تدري من انا وانا السائل الاول. من اللي جيت خبطت على الباب ما رفضوش تدوني تدوني حاجه، تدوني مره تدوني حاجه. لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رفع. لا امان للدهر ولا القفا، ولا امان للمال ولو كثر، ولا امان للسلطان ولو قرب منك، ولا امان للمراه ولو طالت عشرتها. بتبقوا واقفين ملاحق رشيد مع بعض وعايشين 40 سنة وعلى حاجة تافهة تقول لك اذا كنت راجل خلقني. انت بقى عايز تثبت انك راجل؟ والا امال السنة 300 يوم ما كنا نحلق ونخلق، عايز تثبت انك راجل؟ ابدا. الرجولة مش فيدي، الرجولة انك تقول لها انا راجل بس مش هطلقك، او حتى هيشك في رجولتك. هتعمل في الكوافير اللي بيحلى الاستشهاد وكاتب على الباب ممنوع دخول الرجال؟ امال انت ايه يا بني ادم؟ اللي مصروف في الصورة منك انت يا بني ادم؟ ها؟ انت ممنوع دخول الرجال، طب وانت؟ ها؟ راجل ولا نص راجل؟ ولذلك الموضة الجديدة بقى الواحد هنا ياخد مرافق وعندي قدام باب الكوافير يدخلها ويقفل عليها الباب ويقول لها انا منتظرك شوية برضه. يا ابني بتكلمها لمين؟ كم دخلها البيت الحرام يا ابني؟ كم دخلها بيت الحرام مش البيت الحرام. والله ان جمال الخلاق افضل من جمال الحلاق. جمال ربنا وكل ربنا لا تغيير لخلق الله. انا عايزك توحد من لا اغفل ولا لا. احنا اعتدنا بقى في رمضان ان احنا نسأل عن صدقة الفطر، والحقيقة هذا السؤال لا مبرر له ابدا. واحد يقول لك النصر عليه كام السنه دي؟ تقول لي هي اعمل تصعيد في الاوطه وزاره التمويل عليه ايه السنه دي؟ عليه ايه لمين يا ابني؟ لله؟ هتحاسب ربنا تقول له انا ساوي كام السنه؟ ابدا. ده ربنا بيقول وما انفقتم من شيء فهو يصيبكم وهو خير الرازقين. من شيء؟ اي شيء. ربنا لا يحاسب على القليل والكثير، بل إن النبي قال درهم سبق 1000 درهم، درهم سبق 100,000 درهم. ازاي رسول الله؟ قال لك كيف الواحد يكون معاه درهمين اثنين يتصدق بواحد منهم يبقى تصدق بنسبة 50%، واحد مليونير يتصدق ب100,000 درهم وهو عنده ملايين الدراهم يبقى الدرهم 51%، بينما 100,000 درهم مش هيحصلوا 1% على حسب الكمية. سمعتني الصلاة على النبي؟ انا هقول لك شيء. سيدنا النبي وهو على فراش الموت سأل عائشة قال لها كم عندي من المال يا عائشة؟ قالت له 7 دنانير يا رسول الله. تعرف 7 دنانير يعني كانت دينار يوميها يساوي 50 سنة يعني 3.5 جنيه. صبيت النادي فيها ايه؟ 3.5 جنيه. انا اعرف ناس راحوا اليمن ويجون بفلوس متلتلة من اليمن، اول ما اطل حمل ديكور للشقة ب5000 جنيه. نجد الحيطة، الحيطة تنجده ها؟ يعني ديكور ب5000. لها ناس النهاردة بعد عملية الانفتاح اصبح عندها ملة يتعدش انما يتوزن بالجروب. الواد المليونير اللي بتاع مصر الجديدة اللي نزل الساعة السقف الغنداء فرمضان طاول رمضان ساعة السقف زي ما تقول انه يعني داخل عليه غلق، فجلنا يقول لي ابني هات السرعة او اللهم اني صائم، يوم ينزل يسيب الشفرليه بتاعته وينزل سواء السقف الغنداء الغلبان اللي سايب مراته بتولد يوميها وقالت له خليك معاها النهارده برا الشغل، قال لها وناكل من ايه؟ انا عارف اقطع راس رزقي، وامه غلبانه بتقول له هات المكنه الحلاوه وانت جاي يا سيد ها؟ يوم ينزل الواد اللي عنده فلوس اللي راجل شغل ليه؟ يقول له انت بتكبر عليا يا كذا وكذا، الكلام ده احط طرف نقط، الكلام ده يوسع اخلاق الاغنياء، وينزل يفرغ فيه 5 طلاق يكونوا على الدركسيون. الشيء اللي انا مش قادر افهمه لغايه دلوقتي، الناس واقفه وشايفينه هو هيصلي على المسدس وشايفينه هو بيضربه، ومع ذلك ما فيش واحد يقول شيء لك ابدا. تعرف كل الناس عملته ايه؟ خلي السمر في العربيه بتاعته، شوف ضرب الواد ما وقف ورقب عربيته وداس على الرابع وجاب مرسيدس وكسر يمين وروح وعرف في بورسعيد ودي من بورسعيد، كل ده هو والسواق يشحط فيه دمه. نعم على الدريكسيون ميت، ما في واحد مد ايده وخلص الخناقه ابدا، وما تعرفش احنا ليه تحولنا الى هذا. بينما ربنا بيقول في الحديث القدسي اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري، اشتد غضبي على من وجد مظلوما فقدر ان ينصره فلم ينصر. وجي الولد وسلم نفسه، وبعدين الجرايد كتب انه اول 5 محاماة، وما دام دخلوها 5 محاماة 5 يعني ما كل واحد يكتب له مذكره هيخلوا القضيه كرش مات. فهل تتمرن مكتشوم مربيه كلب وبعدين الكلب عض واحد وهو معدي من قدام الفيله اللي في الزمالك؟ فالراجل عساك مكتشوم في النيابه، شوف مكتشوم خرب بيتك. فانت واجب حقيقه قدام مكتشوم المحكمه يجرى. النيابة قالت يحفظ المحضر لأنه مفتكم ثروة وطنية لا تعوض. رجل الفريق عبد كلب الغني راح اشتكى وغني. الجماعة الفقراء اجتمعوا المؤتمر الوطني بتاع الفقراء وقت الفقر جدعانة. قالوا له ابو روح شوف هتشتكي، قال والله لا اشتكي، طب عصبينا في رجلي هزت الظهر، طب روح اشتكي. راح اشتكى ونظرت الجلسة، القضاء الحكمة المحكمة على المحفوظ ب6 أشهر فيه. المحفوظ؟ طب الكلب؟ كلب ايه يا اخويا اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبل ما اعلم كلب ايه؟ ده كلب غني. ده كلب ده كلب غني ها؟ طبعا صاريات الكلبشات اللي هي الغوايش بتاعت الثلاث حوك وصاحبينه. ايه مشكلة؟ ما استحملش ايه؟ قال لهم حكمة المحكمة على 6 أشهر. ازاي ده انت معذور؟ قال لهم ده جاب واحد محامي غبي راقع لغاية ما اثبت ان انا اللي عطيت الكشف. قلت له 6 أشهر. طب كويس اللي ما خدتش عينيه. كويس اللي ما خدتش عينيه. وحد الله. وحد الله ولا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. فالحبيب النبي بيقول ان صدقة الفطر فرمة للفقراء، يقول لك السنة دي كام؟ تقول له 50 سبعة لواحد. يقول لك لو سمحت شوف لي مذهب يكون اخف شوي. يقول له خبر بعيد. يقول لك تصور في الحوادث الصفرة انت تلاقي رأي في الهام الشيء في الحاجة في الحاشية ها شوف لنا حاجة. يقول لك طب 30 ما فيش فرق اقل من كده. امال يا حبيبي لما بتروح تشتري علبة سجاير ما بتقولوش الكيلو بطل على مذهب ابو حنيفة بكام؟ على مذهب مالك بكام؟ لما بتروح تبيع ساعة طول الليل والنهار وتشتري فيه الزيرو تشتري الملبن وتشتري الحشو وتقعد انت ومراتك طول الليل تفردوا وتشدوا في الحلاوة واللي ايه؟ ما حسيتش ليه؟ ما قلت لهاش انا معيش فلوس ليه؟ اشمعنى مع ربنا هتعمل ديوان محاسبة ومصلحة ضرايب؟ ليه؟ ربنا بيقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والله المذاهب اختلافهم رحمة. يعني الشافعي بيقول 50 قرش لان الكيلو على 4. غيره بيقول 40 قرش مالك ابو حنيفة. غيره بيقول 30. فانت بقى توازن المسألة على عدد الاولاد. اذا كنت انت والمدام بس هتطلع 50 كامل. لان انت والمدام ومدام تجيب 60 جنيه. ايه اذا كانت معاك 3 عيال طلع 40. اذا كانت معاك 6 اولاد طلع 30. وبعدين ما تحرمش الاكثر. يا رب تطلع 10 7 لواحد. المهم لا تحرمش الاكثر. يعني ادخل مع عباد الرحمن المزكين. طيب بعد ما تسمعني الصلاة على رسول الله ادخل مين؟ انا بطلع عن نفسي وعن الزوجة وعن الاولاد. واذا كان عندك خادم تطلع عليه برضه. واذا تولد لك ولد بعد العشاء قبل صلاة الفجر ليلة العيد يدخل في اللسة وتطلع عليه برضه. يعني ليلة العيد بشرت بمولود سعيد يبقى برضه تطلع عنه زي ما طلعت عن اولادك. ده تبتدئها لمين؟ خدوا بس يا رجاله تبتدئها لمين؟ تبتدئها للفقير المستحق ويفضل الفقير القريب. ليه؟ سمعني الصلاة على النبي. النبي قال الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذي الرحم فنجان صلة وصدقة. يعني لو جيتها لقريبك ينكتب لك اجرين، اجر صلة الرحم واجر الصدقة. طب افرض قريبي ده ما بيحبنيش. هو قريب بس لسانه طويل ودايما يتم فيا. فعارف النبي عليه في الحته دي؟ والله ده النبي ده كان مصلح كبير جدا وكان معالج عظيم جدا. فعارف النبي عليه القريب اللي يبقى سيء الخلق اللي بيكرهك؟ النبي قال افضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشح. الكاشح يعني الذي يثمر العداء في نفسه. اللي ما بيحبكش. يا سلام لو رحت له ب2 جنيه وقلت له السلام عليكم اتفضل يا حاج وحطهم في ايده. في لها علاجين. العلاج الاول انك انت جاهدت نفسك وعصيت شيطانك واطعت ربك. العلاج الثاني ان الصدقة ستطفي غضب خلفه عليك. ما توحد. يعني بعد ما كان بيقول ده فلان ده ايده ما تلتفتش معاه. فلان ده دخيل. فلان ده لو شايل ازازة ميكروكروم وانجرح لابد ان هو يجمح نفسه اذا الازازة انكسرت عشان الميكروكروم ما راحش على الارض. فلان ده اهو بيعلق خرط الجبنة في الساق ويقول لي يا رب بصوا للجبنة وكله. ما هو مرة واحد غلط ويقفل على خرطة الجبنة كان عياله بيبصوا لها وياكلهم فيقفل الباب المفتاح وجملة انا اكله. قال لهم غمستوا بيه يا اولاد؟ قالوا له ابدا يا بابا بقينا نبص من الخرم المفتاح للخرطة وناس. قال لهم ده ما تاكلوش مرة حاف ابدا. لابد كله بموت. ها؟ فالنبي بيعالج اللي فوق. اقتل قريبك وربنا هيحول قلبه الى رحمة. وحد الله. قل لا اله الا الله. فيها ناس بتظن ان الفقير هو اللي ايده والصراط. اللي مش لاقي حاجة ابدا. الفقير هو الذي يجد ما لا يكفيه. يعني موظف ياخذ 12 جنيه ومعه 3 عيال، او هو امراض، او موظف الاسم موظف، وهم بيسأل واحد موظف يقول له الشهر معاك شكله ايه؟ قال لهم الشهر كله كويس الا 29 يوم الاخرانيين. يعني هو يوم واحد بس، هو تسعى الفقال ياخد نصيبه. المكان الخير يا فلان بيع، اللي جزار اذا كان له نصيب ياخد حته كرش ينادي عليه، وهكذا. زي الموظف اللي بقى يجر من واحد جزار لمده شهر سنه، كلهم ياخد كيلو الجزار يقول له خد اثنين خد ثلاثه، وبعدين في اول الشهر الثاني اصعب ما يخش من قدام الجزار. عفوا لقد انتهت ماده الشريط، من فضلك اختر شريطا اخر.